عليم. أولا حضور مجالس العلم له فوائد كثيرة، منها المغفرة، ومنها حصول العلم إذا كان ذكيا، إذا كان فاهما ولو بحضور واحد كم يستفيد من المسائل. وقدرنا أنه لا يفهم هذا الدرس لكنه ينال أجر عظيم، فإن لله ملائكة سياحين في الأرض يطلبون مجالس حلقة الذكر، فإذا وجدوه تنادوا قالوا هلموا، ثم يركب بعضهم إلى صاحب على السماء، فإذا انتهى المجلس يسعدون الله سبحانه وتعالى يسألهم وأعلم بهم قال كيف ترك، يقول هؤلاء ترك كذا وكذا جناهم كذا، يعني يصفونهم بأوصافهم، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني غفر قد غفرت لهم، فيقولون إن فلانا ليس منه إنما جاء لحاجته، قل أخروا سيارتكم عني، جاء لهذا ولكنه شارك قليلا يلتف متأدب وأراد أن يتأدب قليلا، هو ما أراد هذا المجلس وأراد أمرا آخر، ولكن الله سبحانه يقول هم القوم ولا يشقى بهم شريسه، إذا حاجة غنيمة إذا حضور مجالس العلم سواء ولو لم نقدر أنه لم يستفد من العلم يعني يحصل له أجر عظيم ومغفرة الذنوب.